جيت كبله فهو شوق مثل ما الطفل الصغير لاجل اغفى وما افوق الا وف قلبك اطير الا وف قلبك اطير جيت كبله فهو شوق مثل ما الطفل الصغير لاجل اغفى وما افوق إلا وف قلبك أطير إلا وف قلبك أطير يا سنا لمع البروق لو يصير اللي يصير أسمع اللي بالخفوق أنت الأول والأخير يا سنا لمع البروق لو يصير اللي يصير أسمع اللي بالخفوق أنت الأول والأخير أنت الأول والأخير أنت الأول والأخير